في الثامن. نعم. قال وفي رواية عقبة بن مسلم إن كان الشؤم في شيء. وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث سهل بن سعد الثاني حديث الباب، وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري. قال ابن العربي معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء. قال المزيد قال المازري مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث، فروى أبو داود والطيالسي في مسنده فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال قيل لعائشة إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة، فقالت لم يحفظ، إنه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع، لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله، وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك، انتهى. ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك وقد تأوله غيرها على أن ذلك سياق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي هذا جواب ساقط، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا ابن العربي نعم يقول كلام ساقط. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس، ففي إسناده ضعف، ثم مخالفته للأحاديث الصحيحة. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال المازري فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكرهه عند سكن الدار فتصير في ذلك كالسبب، فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. وقال ابن العربي لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة، ولم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. قلت وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجدوم مع مع صحة نفي العدوى والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيئا من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة، فيقع في اعتقاده ما نهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك. يعني على كل حال لا يجوز التشاؤم بهذه الأشياء، لا يجوز التشاؤم بهذه الأشياء. نعم. نعم أحسنت. نعم. قال شم ولا قال ارحل عنه؟ قال ارحل عنه، وفي حديثي هذا قال ارحل عنه. لماذا؟ ليس لان هذا شم، ولكن القلب قد يتعلق ويتشائم بهذا فيبعد عن هذا السبب. نعم. قال رحمه الله: قوله ولهامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من الطير، الطير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العربي: كانوا يتشائمون. قال ابن العربي، ابن العربي عندك؟ ابن العربي. نعم. قال ابن العربي: كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. نعم. قوله: ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن أبو عبيد. لعله تحت قال نقل أبي عبيدة معمر بن مسمى، نقله عن أبي عبيدة معمر بن مسمى. معمر بن مسمى له كتاب غريب الحديث. نعم. يراجع. نعم. قال نقل عن أبي عبيدة معمر بن مسمى أبو عبيد في غريب الحديث. طيب، يعني لا إشكال، كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث. قال عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرم عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسي، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر ما كان هو، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. مع أن أكثر أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر شوال، وهذا خطأ. حتى إلى الآن يوجد عند بعض الناس في بعض القرى والنجوع التي فيها جهل وليس فيها يعني تعليم، يتشاؤمون بالنكاح في يوم معين، خصوصا يوم السبت ويوم الأحد. يقول: من تزوجت يوم الأحد على بيت أبيها ترد، يعني تطلق سريعا وترجع إلى بيت أبيها. هذا غلط، لأن التشاؤم بالأيام لا يجوز هذا أبدا. تزوج الأحد، الاثنين، الجمعة، السبت، في رجب، في شعبان، في شوال، في أي شهر. وليس من السنة النكاح في شوال أيضا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زوجاته تزوجهن في شوال لا يدل على أن هذا من السنة، وإنما هذا وافق وصادف أنه تزوج أكثر النساء في شوال، ليس قصد. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع يأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله ولا غول هو بضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترأى للناس تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. قال رواه الإمام أحمد في المسند وغيرها وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في سننه مختصرة والنسائي في السنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن خزيمة في صحيحه وعله بالإنقطاع وغيرهم من طريق من طرق عن هشام ابن حسان عن الحسن البصري عن جابر رضي الله عنه وأسناده منقطع والحسن لم يسمع من جابر. ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق سلم ابن عبد الله المكي وهو ضعيف. سمعت الحسن يقول حدثنا جابر عن عبد الله فذكر الحديث وهذه الرواية خطأ والحسن لم يسمع من جابر رضي الله عنه. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن هشام ابن حسان عن الحسن البصري مرسلا وله شواهد. أولا من حديث سعد رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال حدثت عن سعد ابن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا. وإسناده ضعيف فيه مبهم. وله طريق آخر فقد خرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان والبزار في مسنده والدورقي في مسند سعد رضي الله عنه وابن عدي في الكامل والبيهقي في دلائل النبوة من طرق عن الحسن عن سعد رضي الله عنه به وإسناده منقطع. قال البزار لا نعلم سمع الحسن من سعد شيئا. لا نعلم سمع الحسن من سعد شيئا. ثانيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الطبراني في الدعاء وفي المعجم الأوسط من طريق عدي بن الفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت لكم الغول فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص. وعدي ابن الفضل متروك وأصل الحديث في صحيح مسلم عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا قال أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا لكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. ثالثا من حديث ابن عمر نعم ولعل المقصود يعني بالأذان الشرعي إذا دخل وقت الأذان. أما مشروعية الأذان في أي وقت فلا نعلم دليلا على هذا حتى عند القراءة لا نعلم هذا. إنما إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط فإذا جاء الناس إذا بدأ الناس في صلاة مات أحدهم يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد عليه صلاته. فلما سئل قال ذلك الشيطان قال له انزل كما في الصحيح صحيح مسلم إذا جاءك فادفع عن يسارك ثلاثة. هذا في الوسوسة. أما في الأذان فبين أن الشيطان يدبر ثم إذا بدأ الناس بصلاتهم يوسوس له. فلا نعلم من الأذان الشرعي يشرع الإنسان يؤذن إلا أن الأذان لغة معناه الإعلام ومنه قول الله وأذن في الناس بالحج يعني وأعلم. واصطلاحا الألفاظ المخصوصة تبين دخول وقت الصلاة والإقامة تبين وقت إقامة الصلاة. فالأذان شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، إنما تستخدم وتستعمل كما استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذن في أوقاف الصلاة فقط. ودخلت عند بعض الناس وجدته أتى بتسجيل، وكل يوم مع دخول الليل يبدأ يشغل الأذان، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا يعني إذا دخل الليل فكفوا صبيانكم فإن وقت انتشار الشياطين والأذان يطرد الشيطان. فهذا تأويل خاطئ، إنما الأذان الذي يطرد الشيطان الأذان بوقت الصلاة المشروع. نعم، فيكتفى بهذا. قال ثالثا: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن الصبح عن مقاتل ابن حيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عرستم فلا تعرسوا على الطريق، فإنها ممر الجن ومنتاب السباع ومأوى الحياة، فإذا تغولت لكم الغلال فبادروا بالأذان. وعمر بن صبح كذاب يضع الحديث، وأصح ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، ومحمد بن فضيل الضبي في كتاب الدعاء، وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، وابن عبد البر في التمهيد، والبيهقي في دلائل النبوة عن يسير ابن عمر قال: ذكر عند عمر الغيلان فقال: إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له، ولكن فيهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. وأسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. انتهى كلامه. ولكن هذا الحديث لا يتقول من كل هذه الحديث ضعيف لا تصح. الأظهر أن هذا ضعيف. إذا تغولت الغيلان فبدأ ما تكلم عن الشيخ الألباني، النسخة الألباني يتكلم في هذا الحديث، ما في أحد مع نسخة أخرى. نعم نعم، هذا ضعيف لا صح. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل ما معنى النفي في القهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. الغول يعني كبير الجن من الجن، وهذا يعني الكلام منتشر في القرى. إذا أراد الولد أن ينام وأزعج أبويه قال: نام أحسن، الغول يأتيك، ويخوفون ويربون على الجبن والخوار. هذا غلط، مطلوب يربى على الشجاعة ورباط الجأش والقوة في الحق وفي الخير. قال رحمه الله: فيكون المعنى بقوله لغول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: لغول لكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن الجن سحرة لهم. ولكن السعالي تتكلم على هذا الحديث أيضا. نعم، قال عن قلبه عن زيادة في نهار بن أثير، ونقول علماء الخطابي تؤكد هذه الزيادة أنها تفسيرية من الخطابي وليست من أصل الحديث المروي، الله أعلم. وقال ابن السكن ضعيف لأنه مرسل. قال ابن السكن ضعيف؟ لا، اسمه ضعيف. نعم. قال: أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لتمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله معنى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا خير ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح رحمه الله: قوله ويعجبني الفأل. قال أبو السعدات: الفأل مهموز فيما يسر،

قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله وما منا إلا, قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. قال الخلخلي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة, وهذا من أدب الكلام. قوله ولكن الله يذهب بالتوكل, أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه. لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه, قال ابن القيم وهذا الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمر من رب. إذن التوكل يدفع الإنسان التشاؤم والتطير, والتوكل اعتماد القلب على الله عز وجل, ولا ينافيه الأخذ بالأسباب. لا مانع أن تأخذ بالأسباب كتداوي في إذا نزل الإنسان مرض يتداوى. لما جاء الأعراب إلى النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله أنا تداوى, قال تداوى عباد الله, فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء, ما أنزل مرضا إلا أنزله دواء وعلاجا, علمه من علمه وجهله من جهله, ويشرع التداوي. وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى, طالما أن السبب مشروع هذا لا ينافي التوكل على الله, بل هو من التوكل. وسيد المتوكلين عليه السلام أخذ بالأسباب فتداوى ورقى ورقي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح قال المصنف رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك, قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا خيرك ولا إله غيرك. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله وابن لهيعة روايته عن متى تقبل الثلاث وهم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد المقري. نعم. ما عدا ذلك لابد له من المتابعة, وإن كان هو ثقة في نفسه ولكن في حفظه شيء واحترقت كتبه وصار يحدث من حفظه ووقع في روايته عن غير هؤلاء شيء لابد أن يتابع عليه. نعم. قال رحمه الله قوله من حديث ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء, مات في ذي الحجة ليالي الحرة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. يوم من الأيام يوقع فيها مشاكل وكذا. نعم. قال قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك, وذلك أن الطيارة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع, فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته الذي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه, فمنعه عما أراده وسعى فيه وما رأى وسمع تشاؤما ما رأى بدون واو أفضل. قال فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم, فلم يخلص توكله على الله بالتفات إلى ما سواه فيكون الشيطان منه نصيب. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، هو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف: إذا استرسل الإنسان في عدم التوكل على الله وخاف الأشياء وخاف من شيء فإنه يصيبه الألم والأرق يصبح في فزع دائما، وإن لم يكن هناك شيء يصبح عنده فزع يخاف، يصبح جبانا خوارا، ليس عنده شجاعة ولا رباط الجأش ولا قوة. نعم، وهذا واقع بعض الناس يخاف من كل شيء. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل ابن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظل. برح ولا ضبرح؟ ظبي يعني غزال، الظبي هو الغزال في لسان العرب ابن منظور. نعم. قال: فبرح ظل فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة رويه، وبين الفضل وهو الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. هو من أردف الرسول، هو أسامة خلفه في الحج، أردف أسامة بعض الوقت بسبب زيد، وأردف الفضل بن عباس بعض الوقت في حجته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما رآه أنه سينظر إلى امرأة فأخذ بعنقه من خلف وأبعده. نعم. قال رحمه الله: قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد أبي سدل من قال بجواز كشف الوجه للمرأة، ولا حجة فيه، لأن معلوم أن المرأة المحرمة تكشف وجهها أم تغطي؟ تكشف وجهها، إلا إذا كانت في مجامع الرجال فإنها تسدل جلبابها على وجهها، كما في أثر عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فالمحرمة حرام المرأة أين حرامها؟ في وجهها وكفيها، لأنها تلبس جلبابها وملبسها الشرعي، أما الرجل فإن إحرامه يكون في ملابسه، يلبس إزارا ورداء، أما المرأة فتبقى على ملابسها ويكون إحرامها في وجهها وكفيها تكشفهما. إذا كانت المرأة في الحج وفي خلوتها في حجرتها أو مكان سكنها، أو حتى كانت في منسك من المناسك ولا يوجد رجال، يعني هذا لا يكاد يكون موجودا الآن مع هذا الزحام، لكن لو حصل تكشف وجهها أم تغطي؟ لا يجوز لها أن تغطي وجهها، تكشفه. الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وبمفهوم المخالفة هذا يدل على ماذا؟ على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، أن هذا خاص بالمحرمات، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فغير المحرمة تنتقب وتلبس الكفازة. وعبيد السلماني لما سئل عن آية الحجاب جاء بملاءة وغطى جميع بدنه إلا عينه اليسرى وقال هكذا كنا نفعل، يعني زمن الرسول عليه الصلاة والسلام النساء. فضلا عن كون وجه المرأة هو مجمع الفتنة، الإنسان إذا ذهب يخطب المرأة إلى أي شيء ينظر؟ إلى قدمها ولا إلى وجهها؟ ذهبت تتزوج المرأة وتخطبها تنظر إلى رجلها وإلى أصابع رجلها أم تنظر إلى وجهها؟ تنظر إلى ماذا؟ إلى وجهها، لأنه مجمع الفتنة ويبين هل هذه المرأة جميلة أم دميمة. كيف يقال تغطى القدم ولا يغطى الوجه؟ كيف يكون ذلك؟ لا. الوجه الصواب أنه عور، الصواب أنه عور، ليس هناك دليل أبدا يعتمد على جواز كشف المرأة وجه. وأما حديث أسماء لما رآها النبي عليه السلام لما جاءت عليها ثياب رقاق، يعني ثياب خفيفة، فقال فأعرض عليه الصلاة والسلام وقال إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه. فهو حديث المعروف فيه ثلاث علل، ولو صح الإسناد كما صحه بعض العلماء فإنه منكر المتن. فأن لأسماء بنت الصديق لتربك على العفة والشرف والكرامة أن تأتي وتمشي في الشارع وعليها ثياب النقاط، هل هذا يليق ببنت الصديق أسماء أو يقع من بنت الصديق رضي الله عنها؟ لا يمكن هذا أبدا، هذا لو صح السند فهو لا يصح. وأما حديث الخثعمية أيضا لا حجة فيه، قد يكون جلبابه وسقط، وأن لو أنهت كل هذه الأدلة. نعم يا حمزة. هذه دعوة فاسدة جدا. إذا كان يجوز كشف الوجه في أفضل بقاع الأرض ففي غيرها تكشف، كيف؟ هل هذا دليل؟ لأن تترك الآيات والأحاديث من أجل هذا، وهذا أصلا ليس دليل حتى عقليا، ليس دليل عقلي ولا منطقي، ما علاقة هذا؟ هي تكشفه تعبدا لله أن إحرامها في وجهها وكفيها، وتغطيه في خارج الحرم تعبدا لله أيضا. والله جل وعلا قال إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا من وراء حجاب؟ تسأل المرأة من وراء، كل من يغض من أبصارهم، يغض من بصره عن ماذا؟ عن المرأة وعن جسدها وجهها، والوجه مجمع الفتنة. لذلك يشرع للخاطب لولي أمر المرأة إذا جاء خاطب أن تكشف وجهها حتى يعرف جمالها، يشرع ويجوز هذا، وليس هذا من يغش الحياء وال يعني الرجول. نعم. لكن يعني الآخرين ردوا قالوا نعم الطرف الآخر قالوا أولا يعني ما أدرك أن يعني وقعت الفضل في الإحرام، ولو سلمنا أنك محرمة يعني إذا كان النقاب يعني يجوز، فلماذا لم المرأة تسلم بالإسدال؟ والإسدال يعني يجوز للمرأة لا يأمرها، لا يأمرها، لأن الفضل رجل واحد ليس برجال كثر، وإنما غاية ما فعلت نوى عنقه من خلف وصرفه عن هذه المرأة. يعني لو كان وجهها، بل هو حجة على أن الوجه عورة، لأنه لو كان وجهها ليس بعورة لما يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوا ننظر، إذا كان الوجه هذا ليس بعورة لماذا يصرفه الرسول؟ إنه هو مأمور بغض البصر. ها؟ إنه هو مأمور بغض البصر. يغض البصر عن شيء ليس بعورة؟ يعني الآن وجه هذا الرجل أبو محمد هل هو عورة بالنسبة لي؟ أغض بصري عنه؟ طيب كذلك. لكن هذا أمر من الله عز وجل أن تغض البصر عن المرأة. عن ماذا في المرأة؟ عن المرأة عموما يعني أنا وجهها وغير وجهها. طيب خلاص. لماذا يغض عن البصر عن وجهها؟ لأنه عورة ولا ليس بعورة؟ العورة تحتاج إلى نص رأي، ولكن النصوص متضافة. راجع كتاب ذا مجموعة من العلماء منهم الشيخ نباز في وجوب الحجاب الشرعي، في وجوب الحجاب الشرعي أدلة كثيرة جدا. هل يكون عورة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أليس عندما صرف العبد فضل ابن عباس لا ما كيف ينظر إليه النبي؟ ليس النبي أن ينظر للنساء عليه الصلاة والسلام، إنما النبي له أشياء خاصة كأن تهب المرأة نفسها إليه. نعم، وامرأة مؤمنة ووهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دين المؤمنين. أما النظر والمصافحة والخلوة هو كعامة المؤمنين في هذا من جهة تحريم النساء عليه. لكن لما مدت النساء إليهن يدها، مدت امرأة إليها إليه يدها في البيعة، والبيعة تحتاج إلى شد على اليد، قال إني لا أصافح النساء، إني مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمائة امرأة، وأبى أن يصافحها، مع أنه كأن عائشة وقال أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وأنس أم هانئ قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. لما ولد النساء إليهن هذا أبى أن يصفحهن عليه الصلاة والسلام. نعم، إيه ليس ينظر إلى وجهها، ليس ينظر إلى وجهها. هذا الرسول يعني الرسول يأمر أصحابه أن ينظروا إلى المرأة مخالفا قول الله، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا من أبصارهم عن ماذا؟ عن الجدار ولا عن النساء؟ عن الجدار أم عن النساء؟ عن النساء. والرسول يقول فلينظر إلى هذه المرأة، يعني يأمره بالنظر إليها. الحديث صحيح، هذا صحيح ما في شك صحيح، لكن هل ينظر إليها يعني ينظر إلى وجهها؟ هل يمكن هذا أن يؤول بهذا التأويل؟ هذا تأويل بعيد جدا. وهل معنى ذلك أنه يعني حال هذه المرأة؟ ليس المرأة ينظر إلى جسدها أو إلى عودها وجمالها ووجهها، فإن لو فتح هذا الباب فصار مشكلة جدا. هذه دعوة للنظر إلى النساء. لا، يعني خلت أثار عن بعض الصحابيات، يعني ذلك الصديق جاء في الحجب أنه كان سفع خدين زوجة الصديق، ليس زوجة الصديق، يعني أحد الصحابيات وكيف عرفت أنه سفع خدين إذا لم ننظر إليها؟ إذا لم إيه؟ إذا يعني لم ننظر إليها كيف وصفت الراوي أنه سفع خدين؟ يمكن أن يصفها قبل وجه ذلك بأنه لعله كان قبل نزول الحجاب أو رآها قبل نزول آية الحجاب. كل هذه الأدلة مردودة عليها، استشهد بالشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة حتى في الطبعة الأخيرة كله أجاب عليه العلماء. وجه المرأة عورة، وجه المرأة. نعم، نحن نؤمن أن المسألة خلاف، لكن الصحيح والراجح الذي عليه الأدلة والموافق للحكم من التشريع وصيانة المرأة أن المرأة تستر وجهها، وأن لها إذا كانت في المسجد لا ترفع صوتها بسبحان الله، بل لا تقول أصلا سبحان الله إذا سهى الإمام مع الحاجة إلى تنبيه إلى ذلك. وأيضا هي في الكفن إذا ماتت تدرج في كم ثوب؟ في خمسة، والرجل في ثلاثة، كل ذلك صيانة لها. وفي الإحرام لا تلبس رداء وعزار، إنما تحرم في ثيابها. وعائشة، هذا حديث نص من عائشة صريح، كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. لماذا؟ لماذا يا رمضان؟ لكي، هل هذا يتمشى مع حديث الرسول؟ من أراد أن ينظر فلينظر إلى هذه المرأة، أو فيما يعني ينظر إلى وجهها. لماذا عائشة تسدل جلبابها على وجهها في الحج؟ والحج معروف أنه يعني الناس أتت لتعبد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يخشى أن يقص شعرة من رأسه في الحج، غير الناس عندهم يعني تقوى في الحج وهم يؤدون المناسك، كيف يكون هذا موافقا لكشف وجه الله؟ ويأمرها الشرع بتغطية رجلها ويأمرها بكشف وجهها، هذا من جهة العقل، يعني الشرع يأمرها أن تغطي رجليها وتكشف وجهها. لا، لكن احنا ذكرنا طرف من الأدلة الشرعية، نقول هذا بعد الأدلة الشرعية، كل هذا بعد الأدلة الشرعية. ولكن أن تتصور أن النساء كشفنا وجوههن في الشارع، أليس هذا فتنة؟ والنصوص جاءت للصيانة للبعد عن الفتن، النصوص جاءت للدعوة للفتن والبعد عن الفتن. لكن لو ثبت ان يعني بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح هذا الشيء وكيف يعني وحرم، اين هو؟ اين هذه الاباحه؟ كل هذه النصوص مردود عليه، اين هذه الاباحه؟ كل حال يكون فهم الدليل هي مسألة خلافية، احنا نقول انها خلافية، لكن الصواب الصواب وجوب ستر المرأة وجهها، وان لا تكشف وجهها ابدا امام الرجال الا لحاجة التطبق أو ما شابه. نعم. قال. لحظة. سراب في الباب. نعم. الحديث زواج في شاب شوات، الحديث في الهامش، القول اللي أروع المرور، وكانت قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوات. الهامش. من هو الهامش؟ نفس الطبع. كانت عائشة نعم قال وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية في ذلك، فنكح عائشة رضي الله عنها في شوال، خرج مسلم في صحيحه برقم 1039 على 2 ورقم 1423 عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى من عنده ومني؟ قال وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال. نعم، هذا اجتهاد من عائشه، لكن هل هذا يعد سنه؟ يعني يجر الانسان عليه ويثاب عليه؟ لا. واما فعله هو انه نكح اكثر النساء في شوال، هذا جاء مصادفة لا قصد. نعم. طيب نعم. الثاني الهامش كذلك على الذين يرون على ابن لهيعة. نعم. فزاد سنة قتيبة هنا شخصان يعني. قال وقتيبة بن سعيد وابو الأسود. قال ماذا؟ قبلها. نعم. قبلها قال ماذا؟ قبلها قال سبق أن ترجمت ترجمت لابن لهيعة وذكرت أن الظاهر التقصير في حاله، فإذا روى عنه العبادلة عبد الله بن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقري وقتيبة بن سعيد وأبو الأسود فروايتهم صحيحة. انتهى. ومن روى عنه قبل احتراق الكتب وصرح بالتحديث فهو صحيح الرواية، ومن روى عنه من المتقدمين ولم يصرح بالتحديث فهو جيد فهي جيدة ولكنها موضع نظر، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فروايته ضعيفة. انظر تهذيب التهذيب. طيب انظر تهذيب التهذيب المعروف بالتهذيب عن العبادلة الثلاثة فقط، عبد الله بن المقري عبد الله بن مبارك عبد الله بن عمر، فيراجع التهذيب. من يراجع التهذيب؟ ما حسب عماد راجع التهذيب. قال من الثاني؟ من ومن؟ قتيبة بن سعيد وأبو الأسود. قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وأبو الأسود. يراجع التهذيب التهذيب مشهور ليس معناه من مشايخنا علمائنا أو لأي ثلاثة فقط، أما خمسة لا أعلم هناك أنه صح روايته عن خمسة. نعم، لعلنا نتفق بهذا القدر، نقف عند قول المصنف إن شاء الله.